الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 28 من بعد عصر اليوم 29 من شهر رمضان لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الرقيب أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله اسم الله عز وجل الرقيب، وهو اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، دلت عليه الأدلة، ومن ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى عن خبر الله عن عيسى عليه السلام في قوله: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والرقيب عده عامة العلماء الذين صنفوا في باب الأسماء، ولم يذكر في رواية عبد الملك الصنعاني، كذلك لم يذكره الأصبهاني، وعامة العلماء ذكروا هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والرقيب مأخوذ من المراقبة، ومعنى هذا الاسم كما ذكر المصنف رحمه الله هو أن الله مطلع على ما في قلوب العباد وما في ضمائرهم وما يكون من جوارحهم، وكل ما يصدر منهم من اعتقادات وأقوال وأفعال، فإن الله عز وجل مطلع على كل ما يكون من العباد. والرقيب من آثاره، إذا آمن به المؤمن من آثار الإيمان به الاستقامة على طاعة الله، لأن المؤمن إذا علم أن الله مطلع عليه وأن الله مراقب له وأن الله عز وجل يعلم منه كل شيء، فإن هذا يورث الاستقامة ويورث الطاعة ويورث مراقبة العبد لربه، فمراقبة العبد لربه أن لا يفعل فعلا يطلع عليه الله عز وجل ويسخطه عليه، ومراقبة الرب لعبده بأن يطلع على كل أحواله فيثيبه على الحسنات ويعاقبه على السيئات إلا أن يعفو سبحانه وتعالى. والرقيب أيضا من آثاره علم الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا كان هو رقيب على عباده فهذا يدل على علمه بخلقه وأنه مطلع على شؤون أحوال العباد، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو مطلع عليهم. وهذا من آثار مراقبته لهم أنه عليم بهم، وكذلك إثبات السمع والبصر، وأن الله يسمع ويبصر ويرى ويسمع كل ما يصدر من العباد، فهذا من آثار اسمه سبحانه وتعالى الرقيب. قال المصنف رحمه الله: أي المطلع على ما في القلوب، أي أن الله عز وجل يطلع على ما في قلوب العباد، والاطلاع على ما في القلوب لا يعلمه إلا الله، لأنه من الغيب، والرجل يجلس في المجلس ولا يدري ما في قلب من يجالسه في هذا المجلس، وهذا متفق عليه بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قتل الرجل وقال يا رسول الله، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها فرارا من السيف أو تعوذا من السيف. قال أفلا شققت عن قلبه، يعني كيف عرفت أنه إنما قالها فرارا من السيف، لأنه لا اطلاع لك على قلبه. أفلا شققت عن قلبه واطلعت على ما في قلبه؟ وهذا مثل يضرب، يقال أفلا شققت عن قلبه، وإلا حتى لو شققنا القلب ما عرفنا ما فيه من الإخلاص والرياء والشرك والنفاق. ولكن هذا فيه بيان أنه لا اطلاع الإنسان على ما في القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بدعوة الناس وبإرشادهم، وأما الحساب والله عز وجل هو الذي يتولى حسابهم يوم تبلى السرائر ويوم يطلع الله على ما في القلوب. واختلف في اطلاع الملائكة على ما في القلوب، فقيل إن الله أعطى الكرام الكاتبين الذين أوكل إليهم كتابة الأعمال، أعطاهم القدرة على معرفة الإخلاص والرياء، فيكتبون هذا العمل مخلص، وهذا فيه كذا وكذا، وهذا فيه خلل في الإخلاص، لأن الله أطلعهم على ذلك. وقيل إنهم لا اطلاع لهم على ما في القلوب، وإنما يكتبون الظاهر، ويوم القيامة تبلى السرائر، ويعلم الله عز وجل المخلص من غيره. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة والعياذ بالله من حالهم، وهم عالم أو قارئ، وشجاع يقاتل، وسخي ينفق الأموال، فيبعثهم الله فيقال لصاحب القراءة ما الذي فعلت؟ قال يا ربي تعلمت القرآن فيك وعلمته الناس. يقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. وهكذا يؤتى بالمنفق، يقال إنما أنفقت ليقال جواد وسخي وقد قيل. ويؤتى أيضا بالمقاتل الشجاع، قال إنما قاتلت ليقال شجاع وجريء وقد قيل، وقد قيل في الدنيا، لأن الناس ما يعرفون ما في القلوب، لكن الله مطلع على ما في قلوب العباد ويجازيهم بذلك. فهذا الخلاف وقع في معرفة الكرام الكاتبين والملائكة الذين أوكل الله إليهم كتابة الأعمال، وأما غيرهم فلا اطلاع لأحد، لا من الإنس ولا من الجن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا اطلاع له على ما في قلوب الناس. كان المنافقون في المدينة وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويجاهدون، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم حتى نزل القرآن بصفاتهم، كما في سورة التوبة التي نزلت بعض آياتها في غزوة تبوك، فأنزل الله عز وجل بين صفاتهم، ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول ائذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وهذا الجد بن قيس، وكان سيدا من سادات بني سلمة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل محب للنساء، وإني لو ذهبت إلى ذلك المكان اطلعت ورأيت نساء بني الأصفر وإني أخشى أن أفتن في ديني فأذلي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم ما في القلوب. فأنزل الله عز وجل حال هؤلاء، ثم نزل القرآن في مرتبة ثانية بأسمائهم، ونزلت أسماؤهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه، فأسر بأسمائهم إلى حذيفة، ولهذا يلقب بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء، وإنما كان يعدهم من أصحابه، حتى نزل القرآن ببيان حالهم والعياذ بالله. أخفوا ما في قلوبهم عن الناس ففضحهم الله. الإنسان لا يراقب الناس، يراقب الله عز وجل. الناس ليس لهم اطلاع على ما في القلوب، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الثناء والمدح للناس، ولا ينبغي أن يزدري بعض الناس. لا تدري ما الذي قام في قلب هذا الذي تزدريه، قد يكون بينه وبين الله صلة وإخلاص يبلغ به مرتبة لا تدري ما هذه المرتبة. وقد يكون إنسان يظهر العمل الصالح ولكن لا تدري ما الذي قام في قلبه. ولهذا ليس لأحد أن يزكي أحدا، وإن كان لابد أن يقول هكذا أحسبه والله حسيبه، وإلا فلا اطلاع لنا على قلوب الناس ولا ما قام في قلوبهم، الله أعلم بهم وبحالهم. ذكر المصنف رحمه الله إن الله مطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، لأن الله مطلع على كل سر وعلى كل نجوى وعلى كل شيء، فهو سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة، يعلم ما في القلوب والإرادات والإخلاص والرياء وكل ما يقوم في القلوب من الإرادات الطيبة والإخلاص، وضد ذلك من الرياء والوساوس والشبه والشك والخطرات، فالله مطلع على كل ذلك. نعم. المصنف رحمه الله: ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله عز وجل في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية، واستدام هذا العلم، فإنه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليل. وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله تعالى. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة. نعم، هنا أشار المصنف بعد أن ذكر اطلاع الله عز وجل على العباد وعلى ما في قلوبهم، بين أثر الإيمان بهذا الاسم على العبد، وأن من تعبد الله باسمه الرقيب أورثه هذا المقام، مقام المراقبة، وهي منزلة عظيمة من منازل المراتب العالية والمنازل الرفيعة في عبادة الله عز وجل. وهذه المنزلة ذكر أنها تستولي على جميع المقامات، يقصد بالمقامات مقامات العبودية ومراتب العبودية، فإن مقام المراقبة يستولي على جميع المقامات، مقام الإخلاص والمتابعة والصدق والعبادة والصلاة والصوم والحج والذكر وسائر العبادات، لأن من راقب الله أورثه العمل لله وامتثال طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا إنما يكون بالمراقبة، لأن العبد يطلع يعلم أن الله مطلع عليه. ولهذا ذكر العلماء أن المعصية لا تصدر إلا من جاهل أو من غافل، لأن العبد إذا غفل عن مراقبة الله له وظن أو غفل عن اطلاع الله عليه وقع في المعاصي، وإلا لو استحضر أن الله الآن يراه ومطلع على ما في قلبه ويرى مكانه ويسمع قوله، وأن الله عز وجل إما أن يرضى أو أن يسخط عنه، فإنه لا بد أن ينزجر عن هذه المخالفة ولا بد أن يرجع عنها، وإنما تحصل المعصية في ساعة غفلة وفي ساعة ذهول. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يعصي الله عالم، لا يعصي الله عالم، فإذا صدرت المعصية ممن ينتسب للعلم فهي ساعة غفلة وساعة جهل، وإلا فالعلم بالله وبمراقبة الله لا يمكن أن تحصل معه المعاصي والذنوب، خصوصا مع العلم بالله عز وجل ومع استشعار قدرة الله على العبد وأن مصالح العباد كلها بيد الله، فكيف يقدم العبد على معصية الله ويعلم أنه سيلحقه بذلك أعظم ضرر وأنه سيجازى بذلك من الله عز وجل. فهذا المقام العظيم هو مقام المراقبة لله عز وجل، وهو أيضا يثمر التقوى، فإن من علم الله اتقاه ومن راقب الله اتقاه بفعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، ومن ضعفت المراقبة لديه تجرأ على المعاصي. ولهذا دائما العاصي يذكر الله، يقال له اتق الله، يعلم أن الله مطلع عليك، يعلم أن الله يراك ويسمع كلامك ويرى مكانك وهو مطلع على سائر أحوالك، فيذكر باطلاع الله عليه. وأما إذا وجدت هذه المراقبة في قلب العبد وعلم أن الله مطلع عليه فإنه سينزجر عن المعاصي ولا يقدم على شيء. وهذه أيضا من مراتب الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرتبة الثانية هي مرتبة أن يعبد الله ويعلم أن الله مطلع عليه، وهي مرتبة المراقبة. والأولى مرتبة عظيمة، أن يعبد الله كأنه يراه. فالمرتبة الأولى تدل على أن العبد عظم الله عز وجل وعرفه بأسمائه وصفاته، فكأنما يرى الله بين عينيه. إذا علم عظمة الله وما هو متصف به من الصفات العظيمة فإن هذا سيزجره عن المعاصي. فإن لم تحصل هذه المرتبة، إن لم يعبد الله كأنه يراه، فليعبد الله وكأن وهو يعلم أن الله مطلع عليه، فتكون هذه مرتبة ثانية كما قال بعض أهل العلم. قيل هما مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، لم تعبد الله بهذه المنزلة، تعبده كأنه يراك. وقيل هي مرتبة واحدة ولكن الثانية معينة على الأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله: القريب المجيب، أي هو تعالى القريب لكل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهما القريب والمجيب. القريب والمجيب، والقريب دل عليه قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جمع الله بين القريب والمجيب في قوله: فاستغفروا الله فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب، والآية الأولى متضمنة معنى المجيب في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. فهنا عبر بالفعل أجيب، وفي الآية الثانية من هود عبر بالاسم مجيب. وهذا يدل على أن القريب إذا ذكر معه المجيب فإن هذا يتضمن أن الله عز وجل إن اقترب من عباده أجابهم واستجاب لهم. والقريب ذكره عامة العلماء، ولم يرد في رواية الوليد بن مسلم، عامة العلماء ذكروه، وورد في الروايتين في رواية عبد العزيز بن الحصين وعبد الملك الصنعاني. المجيب أيضا ذكره عامة العلماء عدا ابن مندة وابن العربي، وبقية العلماء ذكروه، فهما اسمان مشهوران من أسماء الله تبارك وتعالى. القريب مشتق من صفة القرب، والقرب صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى، وقرب الله لا يكون إلا من عباده المؤمنين. والقرب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هو قريب في المعنى من الدنو، فالدنو والقرب متقاربان، فقرب الله من عباده هو دنوه من عباده، كما جاء في الحديث: إن الله يدنو من عباده عشية عرفة. والقرب أيضا ورد في الحديث القدسي المشهور، وهو من أهم الأحاديث ومن أعظمها دلالة لمسائل كثيرة في باب الاعتقاد، وهو قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا فيه نوعان من القرب: قرب العبد من ربه، وقرب الرب من عبده. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن القرب على نوعين: قرب للرب من عبده، وقرب للعبد من ربه. فقرب الرب من عبده هو المذكور في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقرب العبد من ربه هو المذكور في قوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وصفهم بأنهم مقربون، مقربون من الله. وقد اجتمع النوعان في هذا الحديث: إذا تقرب إلي شبرا، هذا تقرب العبد، تقربت إليه ذراعا، هذا تقرب الرب، وإذا تقرب إلي ذراعا هذا تقرب العبد، تقربت إليه باعا هذا تقرب الرب، وإذا أتاني يمشي هذا تقرب العبد، أتيته هرولة هذا تقرب الرب سبحانه وتعالى. فذكر ثلاث مراتب: تقرب بشبر وبذراع، وأن يأتي لله مشيا. والله عز وجل تقربه أعظم من تقرب العبد. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن أهل السنة يثبتون النوعين من القرب، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، وأن عامة المخالفين الذين ينكرون الصفات الاختيارية لله ينكرون قرب الرب من عبده، ويجعلون القرب قربا واحدا وهو تقرب العباد من الله. ومن هؤلاء الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكل من ينكر قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجل. إذن القرب على نوعين، وهو قرب من الرب وقرب من العبد، لكن العبد إذا تقرب إلى الله أثمر هذا قرب الرب منه، كما جاء في الحديث القدسي من حديث أبي ذر هو مشهور أيضا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. تقرب إلى الله، الأول قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، هذا تقرب بالفرائض. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا تقرب بالنوافل، ثم هذا يثمر محبة الله، وهذا دليل على قرب الله من عبده. ثم بعد ذلك تكون العصمة، يعصم الله عز وجل عبده من الذنوب والخطايا، ثم يعطيه كرامة، أنه قال إذا سألني استجبت له وإذا استعاذني أعذته، إلى أن يموت ذلك العبد والله يكره مساءته، فذلك العبد يكره الموت والله يكره مساءته. هذه منزلة عظيمة تدل على حصول هذا العبد إلى منزلة عظيمة من التقرب لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله المجيب أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو يتضمن صفة الإجابة، والإجابة صفة فعلية، فإن الله يستجيب لمن دعاه، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. واستجابة الله عز وجل كما جاء في الحديث أنه ما من رجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها ثلاث، إما أن يعطيه سؤله، أو أن يصرف عنه من الشر مثله، أو أن يدخر له من الخير بمثل ما سأل. فدل على أن الإجابة أعم من إعطاء السائل سؤله، الإجابة أعم من إعطاء السائل سؤله، ولهذا بعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي، لا تقل هذا، فقد يستجيب الله لك وأنت لا تدري، ومن لطف الله أنك قد تسأل الله شيئا فيعلم الله أنه لا خير لك فيه فيعطيك من الخير بمثل ما سألت، وقد استجاب لك، وأنت تسيء الظن بالله تقول لم يستجب لي، أو أن يكون هناك شيء مقدر شر يوازي هذا الخير الذي سألت، فعلم الله أن دفع الشر خير لك من أن تنال ما سألت، وهذا من لطف الله بعباد. ولهذا هذا يرغب الإنسان في كثرة الدعاء، فإما أن تعطى سؤلك وإما أن يدفع عنك من الشر بقدر ما سألت، أو يدخر لك من الخير بمثل ما سألت. قد يسأل الإنسان جاها ومنصبا ولا يعطيها الله ذلك الطلب، ولكن يرزقه ولدا صالحا ما يدري، فرزقه الله بدل ذلك الجاه والمنصب ابنا صالحا خير له، أو يفتح عليه في باب في العلم، أو في باب من أبواب الخير في الرزق أو في غيره. فالإجابة أعم من إعطاء السائل سؤله، ونحن لا ندري عن العواقب، يسأل الإنسان ولا يدري ما سأل وهل له فيه خير أم لا، والله عز وجل مطلع على العواقب، ومن لطفه بعباده أنه قد يعطي العبد غير ما سأل، أو يمنعه ما سأل ويعطيه من الخير بمثل ذلك. وهذا دليل على فضل الله عز وجل، وأن إجابة الله متضمنة اللطف من الله عز وجل، فهو مجيب لطيف، وهذا مما يدل على إحسان الله تبارك وتعالى لخلقه. قال المصنف رحمه الله: أي هو تعالى القريب لكل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. هذا محل نظر، والمصنف رحمه الله بنى كلامه على قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الإمام بن القيم أن بعض أهل العلم أخطأ في فهمها، وقالوا إن هذا هو قرب العبد، قرب الله من عبده. قال شيخ الإسلام: وليس الأمر كذلك، وإنما هو قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في السياق في تلقي الملائكة، كذلك قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة. قال شيخ الإسلام: فأخطأ بعض أهل العلم وظنوا أن القرب كالمعية، منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. قالوا: والعام قرب الله من كل أحد، والخاص هو قرب الله من المؤمنين. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولم يرد في نص أن الله قريب من كل أحد، وإنما ورد أن الله قريب من المؤمنين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا في حق المؤمنين. وأما في قوله: ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا هو قرب الملائكة. والله عز وجل قد يضيف فعل الملائكة لنفسه، لأنهم بأمره فعلوا، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من الذي قرأ؟ جبريل. فأضاف القراءة الله عز وجل لنفسه، لأن جبريل هو مبلغ عن الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، من الذي قتلهم؟ قتلتهم الملائكة بأمر الله. كثيرا ما يضاف الفعل لله عز وجل وهو فعل الملائكة، لأنهم بأمره يفعلون. قال العلماء: وهذا يحصل كثيرا من الملوك، يقولون: فعلنا كذا وفعلنا كذا، جلدنا الزاني ورجمنا المحصن وفتحنا الأمصار وأقمنا الحدود، وهم إنما فعلوا هذا بمن تحت أيديهم ممن يعمل بأمرهم. فمعنى ذلك أن كل ما يضاف إلى أهل الشرف لا يلزم أن يكون من فعلهم. ولهذا فمن الخطأ أن يظن أن الله قريب من كل أحد، وإنما القرب هو خاص بالمؤمنين. وأما المعية، نعم، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. قال المصنف رحمه الله: قربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. هذا الذي ذكر شيخ الإسلام أنه لم يثبت أن الله قريب من كل أحد، وإنما ورد أنه قريب من المؤمنين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. وما أطلق أن الله قريب من الكافر وأنه قريب من العاصي، وإنما الله قريب من المؤمنين. فالمعنى العام في قوله قرب عام هذا لم يثبت، وإنما القرب خاص بالمؤمنين، قال وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه. هذا صحيح، هذا الذي دلت عليه الأدلة. قال قرب لا يدرك له حقيقة، قرب الله من عباده هو فعله القائم بنفسه، لا نكيف ذلك، ولكن ذكر العلماء منه نزول الله إلى السماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا من قرب الله من عباده سبحانه، ولهذا يناديهم عند نزوله إلى السماء الدنيا. قال وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وحضور القلب عنده في تلك الحالة التي حصل فيها القرب. نعم هذا القرب له أثر، وهو أن الله عز وجل إذا اقترب من عباده حصل للعباد من الأنس بهذا القرب ومن السعادة ما يظهر عليهم، ولهذا تجد فرح العباد بوقت السحر عندما يعبدون الله. وكذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا تجد أن الإنسان إذا سجد لله عز وجل وسبح الله وعظم الله فإنه يحصل لقلبه فرح وسرور وقرب من الله أعظم من كل حال، فيجد لذته في ذلك. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن القلوب لها عروج عند السجود إلى الله عز وجل بحسب قربها من الله، ولهذا يجد المؤمن حلاوة السجود، وهو من أعظم العبادات التي يحبها المؤمن، لأنه يضع أعظم ما في جسده لله. إذا أمن الله عليه بنعمة سجد سجود الشكر، إذا تلا كلام الله ومرت به آية سجدة سجد، يسجد في الصلاة في كل ركعة مرتين، يسجد في كل أحواله شكرا لله، ويسجد عند سهوه في صلاته إرغاما للشيطان، فهو عبادة عظيمة. وقد فاضل العلماء رحمهم الله، ما تركوا شيئا من العلم إلا بحثوه، فاضلوا بين أقسام الصلاة وأركان الصلاة، هل الأفضل أقسام الصلاة الفعلية، هل الأفضل الركوع القيام أم الركوع أم السجود، فمنهم من فضل القيام لأن الله قال وقوموا لله قانتين، ومنهم من فضل الركوع قال فاركعوا مع الراكعين، ومنهم من فضل السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالمقصود أن السجود قيل أنه أفضل يعني أفعال الصلاة لما فيه من القرب من الله عز وجل، ولأن غاية المؤمن من عبادته هو القرب من الله، فإذا كان السجود هو أعظم ما يقربه إلى الله يكون أفضل ما يكون من أركان الصلاة الفعلية. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين، وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، ولهذا عقب ذلك بقوله فليستجيبوا لي، أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض وأن الله تعالى يقول له: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، هنا ذكر من آثار الإجابة، إجابة الله عز وجل للداعين من آثار القرب هو إجابة الله للداعين، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقرب من آثاره الإجابة، ولهذا إذا اقترب من عباده بنزوله نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا من آثار قربه أنه يناديهم ويخاطبهم بهذه النداءات. كذلك قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا من الإجابة، من إجابة الله عز وجل لعباده. والعبد إذا دعا الله دعاء ليس فيه قطيعة رحم ولا إثم، وكان ممن تجنب المحرمات في مكسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مكسبك تجب دعوتك، فيرجى له إجابة الدعاء. كان بعض الصحابة مجاب الدعاء، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وله شواهد كثيرة في الدعاء وفي الإجابة، كما في قصة الرجل الذي كان يدعو على طلحة والزبير تكلموا فيهم وفي علي، فنهاه سعد رضي الله عنه فلم يمتنع، ثم دخل المسجد وصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان هذا الرجل قد شتم قوما أو سبهم قد علم الله لك عندهم ما لهم من الحسنى والخير أو كما قال فأرنا فيه آية. قال الراوي: فخرجت بختية الناقة الكبيرة، قال، وانطلقت نحو ذلك الرجل حتى تفرق الناس عنه، فأخذت تطأه حتى طفئ. هذا من إجابة الله لسعد. كذلك من إجابته في قصة الرجل الذي كان في عهد عمر، كان في العراق في مسجد يسمى مسجد بني عبس، فجاءوا أرسل عمر من يسأل الناس في المساجد، كان سعد بن أبي وقاص أميرا على العراق، فسأل الناس عن سعد، فكلما سأل أناس ذكروا خيرا إلا هذا المسجد. قام هذا الرجل وقال: ما سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير في السرية. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وقد كذب فيما قال فعرضه للفتن، أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. عدل، اتهمه بثلاث ودعا عليه بثلاث. فقال الراوي: فرأيت هذا الرجل وهو شيخ كبير سقط حاجبا على عينيه وهو يقول: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. قال: وكان يغمز النساء في الطرقات، شيخ مفتون فقير يغمز النساء في آخر عمره في الطرقات. انظروا إلى استجابة الله لأوليائه. وكذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه عندما كذبت عليه المرأة وأنه أخذ من مالها شيء ثم دعا عليها فقال: اللهم أمتها في أرضها، فسقطت في حفرة من أرضها فماتت. ودعاء الصالحين واستجابة الله لهم كثيرة، ما قصه الله علينا من الاستجابة للأنبياء في استجابة الله عز وجل لهم، استجابة الله لزكريا ولأيوب ولإبراهيم ولموسى كثيرة. ولا يزال الله عز وجل يري عباده من آثار إجابته فيهم مع تقصيرهم في حق الله عز وجل، ما يدل على آثار هذا الاسم العظيم وأنه مجيب، وأن الله يستجيب لعباده. بل قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعا. قال العلماء: المضطر قد يكون كافرا، الله قد يستجيب لك، كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت الأمواج من حولهم وأظلمت عليهم السفينة بالأمواج المتلاطمة فوقها، ولربما كان في ظلمة ليل عرفوا أنه لا منجأ لهم من الله إلا إليه، دعوا الله: يا رب نجنا يا رب نجنا، فينجيهم إلى البر. فإذا أنجاهم إلى البر رجعوا إلى شركهم. إذا كان هذا حال الكافر، يدعو في البحر ثم يشرك في البر، فكيف بحال المؤمن الذي يلجأ إلى الله في البر والبحر ويعبد الله في البر والبحر وهو موحد لله في البر والبحر؟ فليس هذا أولى بالإجابة؟ نعم، ولكن الله عز وجل كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهينا أن نتعجل وأن يقول الرجل: دعوت فلم يستجب لي، هذا من أسباب الحرمان، بل نظن بالله أنه سيستجيب لنا ونحسن الظن بالله. ومن أسباب الإجابة أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، ما تدعو أنت في شك لعل الله يستجيب لي، بل تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. والمسلم إذا دعا الله بإخلاص وأحسن في التوسل إلى الله يكاد يجزم بالإجابة، ليس لأنه يقطع على الله بشيء، لكن لأنه يعلم أنه حقق الشرط وقال: ربكم أدعوني أستجب لك. فدعا فأحسن الدعاء فالإجابة مكفولة، وعد الله لا يخلف، كل ما وعده الله: إن تنصروا الله ينصركم، ليس الشك في ينصركم، ولكن الخلل في الأولى: إن تنصروا الله، هل نصرنا الله؟ وقال: ربكم أدعوني أستجب لكم، استجب لكم ما فيها شك، لكن هل دعونا الله؟ هل صلينا صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ صلي فإنك لم تصلي. وليس كل من دعا فقد يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يعتدي في الدعاء. فوعد الله لا يخلف، ولكن الخلل في أعمالنا. فإذا وفق المسلم لحسن الدعاء فليعلم أن الإجابة إن شاء الله مكفولة وأنها متحققة بإذن الله، لأن الله لا يخلف وعده. والخلل الذي يحصل في أعمالنا ومنا، وكل تقصير هو منا، وكل خير وفضل فهو من الله عز وجل. قال: فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. إذا سألك عبادي، هذا ما هو مطلق، لكن المطلق: أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا صحيح. وأما هذه الآية فهي في المؤمنين وفي قرب الله من المؤمنين، وليست في قربه من الكافر. ولا يمكن بمقتضى الأصول أن يكون الله قريب من الكافر، وإنما العبد كلما تقرب إلى الله تقرب الله منه، والكافر قد ابتعد عن الله، فلا يمكن أن يتقرب الله لكافر، وإنما يتقرب إلى المؤمن. والسابقون السابقون أولئك المقربون، كيف قربهم الله؟ بسبقهم للأعمال الصالحة. فعلى قدر تقرب العبد لله يتقرب الله عز وجل منه. قال: وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. استجابة العبد على نوعين: استجابة في دعاء المسألة وفي دعاء الطلب، في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة والطلب. دعاء لعبادة الاستجابة لله في الصلاة والصوم والحج، استجابوا لله فيما دعاهم إليه من العبادة فيعطيهم ويجزل عليهم الثواب، وسألوا الله بألسنتهم دعاء المسألة دعاء الطلب فيعطيهم. قال بقول فليستجيبوا لي كما قال، قال ربكم ادعوني استجب لكم، اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال فاذا استجابوا لي اجبتهم، اذا استجابوا لله بالدعاء اجابهم باعطائهم ما سألوا. وذكر ما تقدم في الحديث القدسي من حديث أبي ذر: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. متى هذا؟ بعد أن قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب لله بنوعين: بالواجبات وبالمستحبات. ثم قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا أول الخير، أن يحب الله هذا العبد، فإذا أحببته جاء ثواب آخر: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه عصمة. ثم يعطيه كرامة أخرى: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم كرامة أخرى قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءه. حتى قبض الروح التي قضى الله بها على كل نفس، كما قال: كل نفس ذائقة الموت، يخبر رب العالمين أنه يتردد عن قبض نفس العبد المؤمن. لماذا؟ لأن العبد يكره الموت، والله يكره ما يكره العبد، فسماه ترددا. هذه المسألة تدل على أمر عظيم يغفل عن كثير من الناس. إذا كان الله يتردد عن قبض عبد نفس عبده المؤمن، فكيف بتعذيبه؟ لا يمكن أن يعذبه، فكيف بإدخاله الجنة؟ فإن هذا متحقق. لماذا؟ لأن الله قضى كونا أنه لا بد أن يقبض هذه الروح، فكيف بما قضى شرعا وكونا أنه يحصل للمؤمن وهو دخول الجنة؟ هذا أولى أن يكون. وكيف بما قضى به كونا وشرعا أن لا يدخل مؤمنا النار؟ فهذا أولى أن لا يكون. فهذا دليل على عظم منزلة هذا الولي. لهذا هذا الحديث العظيم يسمى بحديث الأولياء، فيه شواهد عظيمة. أول الحديث بين الله منزلة هذا الولي، وأن حربه حرب لله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه أعظم كرامة. ثم يذكر هذه الكرامات المتتالية وهذه الفضائل العظيمة لهذا العبد الصالح. الله لما ذكر هذا الولي ما ذكر أن له لباسا معينا يلبس الصوف، أو له جبة معينة، أو له طريقة صوفية، أو له شيخا تلقى عنه العبادة وهو مريد بين يدي الشيخ. ذكر الله عز وجل مرتبتين: التقرب لله بالفرائض وهي أعظم ما يتقرب به إلى الله، ثم التقرب إلى الله بالنوافل. هذا هو الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما يحتاج الأمر إلى تصوف وإلى خلو في الخلوات وإلى انزواء في الزوايا وهجر الجماعات وإلى أكل الزبائن والقاذورات ولا إلى اللباس الرث وعدم التنزه عن النجاسات. ما ليست هذه ولاية الله، هذه ولاية الشيطان. أولياء الله بين الله أوصافهم في كتابه، وجاء هذا الحديث القدسي يبين لنا كرامات هذا الولي، الكرامات العظيمة، بين الله ما الذي حصل من هذا العبد. كل هذا الحديث يدل على فعل الرب عبده: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. كل هذه أفعال الله. هذا العبد ما الذي حصل منه؟ تقرب لله بالفرائض ثم النوافل، هذا الذي حصل من العبد. هذه هي الولاية، وهذه أعظم منزلة للعبد عند الله، أن يكون وليا لله. وهذه الولاية لله ليست بثناء الناس، أن يقول الناس هذا ولي. يعلم الله من هذا العبد أنه من أولياء المتقين، ولا يحتاج الأمر شهرة. وليس من صفات الأولياء أنهم ينتصبون للناس ويقولون نحن ندعو لكم واعطونا الأموال، ويفتخرون بأنهم أولياء ويمسحون على رؤوس الناس بالبركة، ويقبل الناس أقدامهم ويأخذون فضل وضوءهم لينالوا البركة. ما فعل هذا ولي من أولياء الله، وإنما كانوا يتواضعون. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي سادة الأولياء، ما كانوا يأذنون للناس بهذه إنسان يتبرك بأبي بكر أو يقول له امسح على رأسي لأنال البركة، أو دعني أخذ من فضل وضوئك لأنال البركة. كانوا يعزرون على هذا الأمر. كان عمر لا يجرؤ عليه أحد، وهو من سادة الأولياء. فهذه هي منزلة الأولياء الذين استقاموا على عبادة الله، لا تحتاج إلى وسائط، ولا تحتاج إلى شيخ يدلك الطريق، ولا تحتاج أن تكون مريدا بين يدي الشيخ لتنال مرتبة الولاية. أعبد الله بما شرع لك الله، ليس بينك وبين الله وسائط، ولا يضرك بعد ذلك ما قال الناس فيك، دعهم يقولوا ما شاءوا، أرضي ربك ولا تبالي بما قال الناس فيك. إذا عرف العبد نفسه لا ينبغي له أن يهتم بما قال الناس فيه. الناس قد يغلون فيك غلوا يذهب بعقلك ويحول بينك وبين نفسك، وقد يذمونك ذما تعلم أنك بريء منه، فلا يضر الإنسان ما قال الناس فيه، لا ينفعه مدحهم ولا تضره مسبتهم وشتمهم، إنما الذي ينفعه ما له عند الله، ويضره ما عصى الله فيه. اجعل قلبك مع الله عز وجل ولا تبالي بالناس، وإن كنت وليا لا يحتاج الناس أن يمدحوك، ولا العلماء أن يزكوك، ولا أن يثنوا عليك. فكم ممن يثني الناس عليه وهو في نار جهنم. الرجل الذي كان يوم أحد قال الصحابة وهم خيار الأمة: ما أبلى أحدنا بلاء فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. هذه عبرة لنا. وقصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار في الدنيا يقال عالم، يقال هذا شجاع، ما أبلى أحدنا بلاءه في المعركة، ويقال هذا الكريم الجواد المنفق على الفقراء والمحتاجين، قيل في الدنيا. ولهذا هذه الأشياء مخيفة. وقد قيل هذا معناته أن الناس يقولون في الدنيا قولا يخالف حكم الله، فمن الذي يغتر بعد ذلك بكلام الناس وما يقول الناس؟ أرضي ربك وراقب الله في قلبك وفي إخلاصك فيما تتقرب به إلى الله ولا تبالي بالناس. الناس لا، ليس بأيديهم نفع وليس بأيديهم ضر، ولولا أن الله أمر بحسن الخلق معه وبحسن معاملتهم ما ينبغي الإنسان أن يلتفت إليه، لكن أمرنا بالإحسان إليهم، نحسن إليهم رغبة فيما عند الله لا ما في أيديهم. ذكر أيضا قال هو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه إجابة أيضا للمضطر، وقد يكون المضطر كافر أو مقصرا، لكن من رحمة الله أن المضطر الذي بلغ به الضر وبلغ به الضرر أنه في كرب عظيم فالله رحيم، قد ينجيه من كربه وقد يخلصه من هذا الكرب، وهذا إذا كان في حق الكافر، فكيف بحال المسلم؟ بعض الناس يأتي للمشايخ وأهل العلم ادعوا لي، لما قال أنا في كرب وأنت شيخ وأنت فلان؟ الله يجيب الكافر المضطر، كيف لا يجيبك أنت؟ والشيخ لا يدعو كما تدعو أنت وأنت منكسر القلب وأنت تشعر بحرارة هذا الكرب وبألم هذه المصيبة، فإذا رفعت يديك إلى الله استجاب الله لك. والمقصود هو ربط القلوب بالله، الله ليبتلينا ليربط قلوبنا به لا أن نلتفت إلى الناس. إذا مرضت فرق نفسك، إذا نزل بك كرب ادعو الله لا تلتفت لفلان وفلان، إذا أذنبت ذنبا لا تذهب إلى فلان وفلان استغفر لي وادعو الله لي، استغفر ربك وقم في آخر الليل وقل أنا يا ربي السائل، أنا الذي استجبت لندائك يا رب في هذا الثلث الأخير من الليل، أنا المضطر، أنا الفقير، أنا المسكين، وأنت الغني الحميد، استجب لي دعائي وادعو الله لن يردك الله، لا يحتاج الأمر إلى وسائط، الله أرحم بك من هذا الذي تطلب منه أن يدعو لك، هو يغفل عن الدعاء لك وينسى ما أوصيته، والله لا يغفل عنك، دعوته في ساعة من ليل أو نهار فالله عز وجل يستجيب لك. كيف ننصرف عن الله إلى الخلق؟ يجب أن ترتبط القلوب بالله. ومن أيضا ثمار دعاء الله عز وجل أنه يجعل القلب دائما مرتبط بالله، إذا دعوت الله مرة فاستجاب لك أصبح بينك وبين الله الصلة، فدائما تدعو الله استجيب لك. أما إذا استجاب الله لك بدعاء فلان دعا لك فلان تقول بسبب فلان، لكن إذا دعوت الله تقول أنا المذنب استجاب الله لي، فتقبل على الله وتحب الله وتتقرب إلى الله أكثر بالأعمال الصالحة، فستجد أثر هذا الدعاء أن ينقلك إلى مراتب من مراتب المناجاة ومراتب الصلة بالله، أن تدعو الله فيستجيب لك. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: لو ذكرتم لنا العبرة من قصة أويس القرني في عدم محبة الشهرة. نعم، أويس القرني هذا كان رجلا صالحا، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل اليمن، وأنه منعه من الهجرة إليه بره بأمه، وقال لعمر ولأصحابه: إذا جاءكم أويس القرني ورجل من أهل اليمن فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. فكان عمر يبحث عن كل من جاء من اليمن عن أويس، ويسأل في وفود الحجيج والزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجده حتى جاء وفد من اليمن في الحج، وسأل عمر أفيكم أويس القرني؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت عن السؤال عن هذا الرجل، وليس فينا من هذه صفته، ولكن فينا رجل هو ابن أخي يدعى أويس، ولكن ليس هو بصاحبك. فقال له عمر: دلني عليه. فوجده كما جاء في بعض الروايات أنه يرعى غنما له مستأجر عند أناس، وكان قد أقبل على صلاته، فلما شعر بقرب عمر وعلي منه تجوز في صلاته. هنا قصة طويلة وحوار دار بين علي وبين بين عمر وعلي وبين أويس إلى أن عرفاه وعرفهما، ثم بعد ذلك ذهب وسأل الله عمر أن لا يبحث عنه. وهذا الرجل قصته أنه كان رجلا صالحا، وكان يحب الخفاء وما يحب الظهور. وقيل أنه لما خرج من عند عمر لم يعرف بعد ذلك، وقيل أنه كان في الكوفة، لعله انتقل من اليمن إلى الكوفة بعد أن عرف. فسأل عمر عن أويس القرني فذكر أنه في مسجد في الكوفة، فقال له رجل: لكن ليس هو هذا الرجل الذي تقول، لدينا رجل لا يعبأ به، وكان الناس يزدرون لا يعرفون قدره. فلما ذكر لهم عمر ذلك وعرفوه غادر هذا المسجد وما عرف بعد ذلك. والذي يظهر عليه رحمه الله أنه كان يتنقل، كلما عرف في مكان انتقل لمكان آخر، وهو رجل صالح، قيل أنه خير التابعين. فهذا الرجل كان بينه وبين الله صلة، أراد الله أن يظهر كرامة هذا الرجل وأن يشتهر أمره، فعرف في الناس وأصبح يقال أنه خير التابعين، ويقارن بينه وبين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وهم في هذه الشهرة. هذا دليل على أن الله إذا أراد أن يظهر فضيلة عبد أظهرها ولو كان مستخفيا في ظلمات الليل، ولكن هذا الرجل كان عاقلا وكان يخشى على نفسه من الشهرة ومن نظر الناس، وكان عالما فقيها بدينه وبربه. هذا فيه عبرة أن المقصود هو إرضاء الله عز وجل لا إرضاء الناس، وما عند الله له يوم القيامة أعظم مما ظهر من فضله وثناء الناس عليه في الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة صلاة المأموم لمخالفته للإمام في سجود السهو، وهذه المخالفة بحكم الحواجز والزحام؟ لا، المأموم ليس له أن يسجد للسهو إذا ما حصل منه خطأ في متابعته للإمام، لكن هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا السهو الذي حصل له من جنس ما يسجد له من غير جبر، كأن مثلا يترك بعض التسبيح في الركوع والسجود ويفوته، أو تفوت بعض الواجبات التشهد الأول فإن هذه واجبات وتجبر بالسجود، فإذا غفل عنها فلا يسجد والإمام يتحمل عنه. وأما إذا فرط في متابعة الإمام في ركن من أركان الصلاة كأن ينشغل عن الإمام حتى يركع ويقوم وهو لم يركع ولا يمكنه قضاء ذلك، أما إذا قضاه سريعا وأدرك الإمام فيما يليه فهذا صحيح، لكن إن فاته ذلك بحيث لا يستطيع متابعة الإمام فيما فاته من الأركان فهذا يجب عليه أن يأتي بركعة بعد تسليم الإمام ويكون هذا كالمسبوق. نعم. ثم يسجد بعد ذلك، ولكن هذا السجود هو بعد مفارقة الإمام كالمسبوق إذا سهى في صلاته فإنه يسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. قل السائل: كنت في طريقي من الحرم على بعد مسافة 2 كيلو تقريبا، وجدت مبلغا من المال قدره 50 ريالا فأخذتها، وبعد فترة تذكرت أني في حد الحرم والآن هي معي، فكيف أتصرف فيها؟ أخذتها وأنا في حد الحرم، وكيف يكون التعريف بها وهي على الطريق السريع؟ هذه سلمها لمكاتب المفقودات في المسجد، فإذا أخذوها منك وإلا تصدق بها عن صاحبها. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما جاء في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا سجد تقرب روحه، فأرجو التوضيح، وهل من دليل على هذا؟ نعم، يعني ذكر أن للروح عروج بحسب قرب العبد وسجوده، وهذا ما دل عليه الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالقرب هو قرب الأرواح، والعبد كلما أخلص لله عز وجل وجد لذة هذا القرب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يكون حال المعتكف إذا كان رمضان 30 يوما وخرج المعتكف من 29 يوما؟ من أراد إكمال الاعتكاف للعشر فعليه أن يتم الاعتكاف، إذا تم الشهر يجب عليه أن يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا بغروب الشمس من 30، فإذا تم الشهر فلا يخرج بعد 29، لأنه الاعتكاف يكون في العشر الأواخر، وإذا تم الشهر فال30 من الشهر هو متمم لرمضان، فلا يخرج إلا بعد غروب الشمس من 30. وإذا ثبت دخول الشهر بانقضاء 29 يوم فإنه يخرج بعد ذلك لانقضاء رمضان 29 يوما، والشهر قد يتم وقد يكون ناقصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا هكذا، فأشار إلى 29 وإلى 30. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأتي من غير محرم إلى الحج من دولة أخرى؟ وهل الحج صحيح وإذا كانت معها نساء من الأقارب؟ ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا للعمرة، وقد ذكر العلماء أن الاستطاعة المعتبرة في الحج معتبرة في حق المرأة بوجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم الذي يسافر معه فهي ليست مستطيعة للحج. جزاكم الله خير. يقول السائل: ورد سؤال عن مرور بين يدي المصلي وأجبتم عليه، لكن هل المقصود بين يدي المصلي مكان سجوده أم يتعدى ذلك؟ المرور بين يدي المصلي هو يكون في المكان الذي يكون بينه وبين سترته أو مقدار ما يكون من السجود، وذكر بعض أهل العلم أنه 3 أذرع، ذكر هذا ابن حجر في الفتح، 3 أذرع من قدميه عند القيام، لأنه سجوده تقريبا في مثل هذا، فأما ما زاد عن ذلك مثل إنسان بينه وبين مرور الناس مسافة بعيدة فهذا ليس مرور بين يدي المصلي. مرور بين يدي المصلي قيل هو مكان سجوده، وإذا وضع سترة بينه وبين سترته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نعالج المسحور إذا لم نعرف الساحر أو السحر؟ كل شيء علاجه في كتاب الله بالرقية وبالدعاء والتوكل على الله عز وجل، يذهب إن شاء الله الأثر. ويقول: كيف العلاج الشرعي للمحسود إذا لم نعرف الحاسد ولم نستطع أن نأخذ وضوءه؟ إذا استطاع أن يعرف، استطاع المعين أو المحسود أن يعرف من حسده يطلب منه أن يغسل له، وإذا لم يعرف فالرقية فيها خير وفيها شفاء. الدعاء والتوكل والرقية الأمور كلها بيد الله، والله هو الذي قدر الأسباب وهو قادر على الذهاب بآثارها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: ما حكم تحويل الأموال؟ فنحن في البلاد نحول أموالنا إلى الأهل عن طريق شخص يحول الأموال يسلمنا وهو يسلمنا ونحن نأخذ. على كل حال التحويل يكون بالعملة نفسها، أما أن تعطي البنك عملة أو شخص عملة ثم يقوم بالصرف ويعطي يعني أهلك عملة غير هذه، يكون هذه معاملة وصرف، تحويل وصرف. الصرف لا بد فيه من التقابض، فالأولى أن تسلم المبلغ كما هو، تحول ريال ويقبض أهلك ريالا أو دينار أو دولار أو العملات الأخرى، ويكون الذي يقبض هو الذي حولت. أما إذا حصل صرف فهذا لا بد فيه من التقابض. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.